في كيفيتها. لا بد أن تكون العبادة مطابقة للشريعة في كيفيتها، فإن خالفت في الكيفية لم تصح. واضح يا جماعة؟ من يبين لي كيف يتوضأ؟ كيف تتوضأ؟ نعم، كيف تتوضأ؟ صف لنا كيف تتوضأ؟ أنت توضأت صلاة المغرب ولا لا؟ كيف تتوضأ؟ ها؟ أسمعتم ما يقول؟ أسمعتم ما يقول؟ لا. طيب، الوضوء يغسل الإنسان وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. هذه هي الأعضاء الأربعة التي ذكر الله تعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لو أن رجلا غسل يديه قبل غسل وجهه أيصح وضوءه؟ أنت لماذا؟ والآن غسل يديه ثم وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه، كل الأعضاء الأربعة طهرها، خالف في ايش؟ الكيفية. تمام، صحيح صحيح. في العمرة إنسان جاء معتمرا فوجد المطاف زحاما فبدأ بالسعي قبل الطواف، أيصح إنسان هؤلاء؟ لا يصح. لماذا؟ خالف الشريعة في ايش؟ والواجب. بارك الله. تمام. طيب، إنسان يصلي فسجد قبل أن يركع، سجد ثم قام وركع، من يجيب؟ قم تسأل الناس ليش؟ هو الأول. طيب، ماذا نقول؟ هل خالف في أصل العبادة في جنسها في الكيفية؟ بارك الله. اسأل. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.